الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم اتقكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى وأن إلى ربك المنتهى. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ولقد جاءهم من فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Oh, وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا لايات الله بينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري القارئ بشمبارة الميمونة وشكر الله سعيكم جميعا.